السماء لكي يكون لي حياة. أتانا من عرش السماء لكي يكون لي حياة. فلولا لطف سيدي ما كان لي قط رجاء إلى حياة أفضل قد قادني المسيح. الحب صار بيننا سأشدو بالتسبيح سأشدو بالتسبيح. شهادتي أحيا له لست أنا بل فضله. شهادتي أحيا له لست أنا بل فضله. رسالتي كرازتي أن أبقى دوما قربه إلى حياة أفضل قد قادني المسيح. الحب صار بيننا سأشدو بالتسبيح سأشدو بالتسبيح. سأشدو بالتسبيح سأشدو بالتسبيح.